هناك مسلمون يزودون كشف الوجه والكفين بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت أسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب شفاف فأعرض عنها وقال إن حاضت المرأة فلا يظهر منها إلا هذا وهذا وأشار بيده على الوجه والكفين أو كما جاء. نرجو أن توضحوا مدى صحة هذا الحديث وهل يجوز الأخذ به كدليل على كشف الوجه واليدين جزاكم الله خيرا. هذا السائل ذكر أني كنت أعزم على تنبيه عليه ولكن نسيته. الحمد لله. جزاه الله خير هذا السائل. أنا ذكرنا بهذا هذا الحديث تعلق به بعض المائلين إلى جواز إظهار المرأة كفيها ووجهها كفيها ووجهها وهذا الحديث بين أهل العلم أنه ليس بصحيح ولا يجب الاعتماد عليه وأصله أنه روى أبو داود عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن زريق عن عائشة رضي الله عنها قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي أسماء بنت أبي بكر يعني أختها تريح الزبير وعليها ثياب الرقاب هذا عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت النحيض فإنه لا يسمح يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه قال فهذا يدل على جواز كشف المرأة وجهها وكفيها لأن في الحديث إن المرأة إذا بلغت النحيض لا يسمح يرى منها إلا هذا وهذا كف الوجه كفان الوجه والجواب عن هذا مثل ما تقدم الحديث العلم ثلاث في ثلاث علل عند أهل العلم مع أنه لو صح لكان قبل الحجاب لا بعد الحجاب لأن الحجاب نزلت به الآية بعد أن الإسلامات من النبي كانت المرأة في الجاهلية وفي أول الإسلام تجي وجهها وكفيها وفي جالس الرجال وتكلم مع الرجال وجهة كفيها ووجهة كان في أول الإسلام ثم نشر هذا ومنع الله من ذلك وهذا الحديث لو صح لكان هذا قبل الحجاب لكنه غير صحيح وهو ضعيف العلة من ثلاث عند أهل العلم العلة الأولى أن الراوي سعيد بن بشير ضعيف عند أهل العلم لا يحتج بروايته لسوء حفظه وعدم ضبطه العلة الثانية أن قتادة مدلس وقد عنعن ولم يسمعه من قبل يصرح بسماعه من خالد بن زريق والعلة الثالثة أن خالد رضي الله عن عائشة لم يدرك عائشة بل هو منقطع لم يدركها ولم يسمع منها فصار الحديث ضعيف من هذه العلة الثلاث ولا يستقيم الاحتجاج به ولا يصح الاحتجاج به في هذا المقام العظيم ولو صح لكان هذا قبل الحجاب لا بعد الحجاب الله المستعان قد بين هذا في رساله الحجاب التي توزع اذا كتب في هذا رساله الحجاب مده طويله ويتوزع من المستودع بين الناس وتوزع من طريق رياسه البنات ايضا فهي رساله الحمد لله موجده لكنها مفيده وهكذا رساله الاسلام التيميه في الحجاب مفيده وكذلك رساله لاخينا وبناء الاعلام في محمد بن عثيمين بحجاب جيده وهكذا رساله الاعلام الموجود بحجاب جيده وقد ورد في كتاب الحجاب لاخينا الاعلام في محمد ناصر الالباني شيء يدل على ميله الى جواز كشف المراه وجهها وقدريه وكفيها وان كان يرى الستر اولى واحوط لكنه غلط ووفقه الله في هذا وغلط زلة العالم كما يقال زلة العالم في العالم مصيبة هذه زلة من أخينا شيخ الدين الألباني وهو من خيرة العلماء ومن خيرة الأخيار نعرفه كثيرا ولكنه له زلات كغيره كل واحد من العلماء له أخطاء وله غلطات هذه من غلطاته عافاه الله وهداه وله من الغلطات أيضا قوله في صلاة الصلاة إن اليدين بعد الركوع يسجدها المصلي ولا يرفعها هذه غلطة أيضا والسنة في المصلي أنه يرفع يديه ويجعلهما على صدره في القيام قبل الركوع وبعده هذه السنة ولكنه غلط وظن أنها بدعة بعد الركوع وهي غلطة قبيحة عافاه الله وهداه.